الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 45 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وكنا في الدروس 44 الماضية قد أنهينا الحديث عن الربع الأول من هذا المنهاج، السالك إلى الله، الذي يريد أن يصل إلى الله، الذي يطلب علاقة مع الله لا بد له من منهاج، من طريق، من خطة، من درب، من مرجع. لذلك كانت هذه الدروس، هذا المنهاج ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول ربع العبادات، وكنا قد أنهينا في الدروس الماضية الحديث عن العبادات 10. الربع الثاني، وهو الذي سنبتدئ به مستعينين بالله تعالى اليوم، هو ربع العادات. والربع الثالث المهلكات، والربع الرابع المنجيات. لكن قبل أن أبدأ بالدرس عندي لكم هدية، اللي معه ورقة وقلم يكتبها، وهي حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نرجو من الله تعالى أن يشملنا بهذا الحديث، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب. عبد الله بن عمرو الصحابي يقول: صلينا نحن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فرجع من رجع، وعقب من عقب. رجع من رجع يعني في ناس حملوا حالهم وراحوا على بيوتهم. عقب من عقب، التعقيب هو الجلوس في المسجد لتنتظر الصلاة الأخرى. يعني صليت المغرب، ضليتك قاعد بالجامع هيك إلى أذان العشاء، عم تستنى صلاة العشاء عشان تصلي العشاء كمان. صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع إلى بيته يعني، وعقب من عقب. ونحن الآن صلينا المغرب في المسجد وجالسون نستمع مجلس العلم وننتظر صلاة العشاء. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا. ما لقينا غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رجع من بيته مسرع إلى المسجد، قد حفزه النفس، كثر ماله عم يسرع في المشي عم يلهث، قد حفزه النفس، فقال: أبشروا. يلي قاعدين حضرانين الدرس بعد صلاة المغرب تنتظرون صلاة العشاء، أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. الله في السماء فتح باب يباهي الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي. الله عم بيقول له للملائكة: اطلعوا اطلعوا هون على العباد اللي قاعدين بالجامع، انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. الله عز وجل يجعلنا من الذين ينالون ثواب هذا الحديث. فنحن قد صلينا المغرب وجالسون لنستمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشيئا من العلم وتفسيرا لآيات القرآن الكريم، وننتظر صلاة العشاء. فنسأل الله أن يجعلنا من الناس الذين يباهي بهم الملائكة. صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع يعني إلى بيته، وعقب من عقب، يعني قعد ينتظر الصلاة الأخرى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. الحديث أخرجه ابن ماجة. هذه هدية مرت معي الأسبوع الماضي وأنا أقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أقرأها عليكم. أما الآن فنبدأ مستعينين بالله تعالى الربع الثاني من منهاج القاصدين، وهو ربع العادات. القاصد إلى الله تعالى أيها الإخوة ينضبط في عباداته بأوامر الله، وينضبط في عاداته بأوامر الله. والشريعة الإسلامية لها موقف من صلاتك، نعم، ومن صومك، نعم، ومن حجك، نعم، ومن زكاتك، نعم، غير أن للشريعة موقفا من طعامك وشرابك وزواجك وعلاقتك مع أولادك وتصريحة شعرك. وهذا الفارق بين الشريعة الإسلامية وسائر الشرائع السماوية. فشريعة سيدنا عيسى عليه السلام كانت عبارة عن عبادات، ولم تكن لها تدخل في المعاملات. لذلك اشتهرت كلمة عند النصارى يقولون: ما لله لله وما لقيصر لقيصر. يعني الأمور التي خاصة بالعبادات هذه لله، بس الأمور الخاصة بالأحوال المادية والمعاشية هي الله عز وجل ما دخلوا فيها عياذا بالله تعالى. هي نحن بنحكم مع بعضنا البعض، الحاكم شو بيقول لنا، القاضي شو بيقول لنا، نحن شو بنتفق بينات بعضنا، نحن بنقرر. وانتشر عند الملحدون قولهم: الدين لله والوطن للجميع. أما المسلمون فكل شيء عندهم وفق أوامر الله، صلاتك وفق تعاليم الله وأوامره، وصومك وفق تعاليم الله وأوامره، وحجك وفق تعاليم الله وأوامره، وفي دكانتك أنت تعمل وفق أوامر الله وتعاليمه، وفي مكتبك في الوظيفة في الدائرة تعمل وفق أوامر الله وتعاليمه، وفي بيتك مع زوجتك تعمل وفق تعاليم الله وأوامره، وإذا دخلت بيت الخلاء تعمل وفق تعاليم الله وأوامره. وقد قال المشركون: عجبا لأمر محمد صلى الله عليه وسلم، يعلم أصحابه كل شيء، يعلم أصحابه كل شيء حتى قضاء الحاجة. ومرة عددت كم تعليما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا بيت الخلاء، كم أمر وكم نهي، فطلع معي 10 أوامر ونواهي. فالدين أيها الإخوة له علاقة بعباداتك، نعم، لكن الدين له علاقة بعاداتك، بنومك، بطعامك، بزواجك، باحتفالاتك، بوفاة رجل عندك، بعملك في دكانك، بعملك في طريقك، بمشيك في الشارع، بخطبتك، بكتب كتابك أيتها الفتاة المسلمة، بأواعيك. الدين له علاقة. لذلك كان هذا الربع الثاني من منهاج القاصدين إلى الله ربع العادات. والذي يريد أن يقصد درب الله تعالى لابد أن تنضبط عاداته وفق الشرع، لعل عادة من عاداتك لا يرضى عنها الله عز وجل، بدك تتدرب أن تترك هذه العادة، لعل عادة من عاداتك التي اعتدت عليها تتوافق مع الشرع، فإذا توافقت فأهلا وسهلا، أما إذا خالفت الشرع ولو كانت عادتنا ولو هيك بعيلتنا نحن متعلمين ولو والله أخي والله نحن عنا بالشام هيك بيساوي الناس. نحن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة، لا تكونوا مثل الإمع. الإمع بتحط فيه مي بمرره، بتحط فيه زيت بمرره، بتحط فيه زيت كان بمرره، مازوت بمرره، شراب السعلي بمرره، شراب عصير برتقال بمرره. لا، لا تكونوا إمعة. تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا. لا حدا يعمل هيك، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي حط راسك بين الروس وقول يا أطاع الروس. هذا ليست آية من القرآن، بل تعاليم القرآن عكس هيك، تعاليم السنة عكس هيك. لا تكونوا إمعة. تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا. أخي هيك الناس شو بدنا نساوي؟ أخي كله هيك عم يساوي. ولكن تتمة الحديث وطنوا أنفسكم، اتخذوا مواقف وطنوا أنفسكم. إن أحسن الناس أن تحسنوا، إذا الناس أحسنوا أنتوا أحسنوا معهم، وإن أساءوا أن تحسنوا. كمان الناس استفلوا بدون يسيئوا يسيئوا. الناس لهم عادة تخالف الشرع، أنت لابد كل عاداتك أن تكون موافقة للشرع. وهنا أيها الإخوة يظهر إيمان المؤمن. لعله من السهل أن تصلي 4 ركعات فرض العشاء، أو 3 ركعات فرض المغرب، أو 2 ركعات فرض الفجر، أو والله تدفع صدقة أو تصلي قيام الليل، لعله يسهل. لكن يصعب على عدد من الناس تغيير عاداتهم التي ألفوها، لأنهم قالوا ترك المألوف أشد من ضرب السيوف. ترك المألوف، أنا متعود على شغلي، عائلتنا متعودين على شغلي، ترك المألوف أشد من ضرب السيوف. صعب، خاصة وأن هناك أناس سيواجهونك ويقولوا لك أخي أنت منين جايب لنا هالكلام؟ نحن بعائلتنا صرنا 20 سنة هيك بنتصرف، 30 سنة هيك بنساوي. يا أخي أنت منين جايب آخر هالزمان بدك تقلنا هالشغلة الجديدة؟ إذا كانت وفق أوامر الله ووفق تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تضبط عاداتك وفق عادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عرف العلماء العادة، قالوا هي الاستمرار على شيء والمعاودة إليه مرة بعد مرة، وهي ما يسميها كمان بعض الناس العرف. أخي هيك نحن متعارفين، عرف. العادة هي الاستمرار على شيء والمعاودة إليه، نرجع إليه مرة بعد مرة، وهي ما يعرف بالعرف. والعادة أيها الإخوة إذا كانت موافقة للشرع واقترنت بنية تحولت إلى عبادة. العادة تصير عبادة بأمرين، إذا كانت موافقة للشرع وإذا اقترنت بنية تصير عبادة. يعني مثلا أنا متعود آكل بإيدي اليمين، هذه عادي، فورا بحمل المعلقة باليمين. حمل المعلقة باليمين يوافق الشرع، سنأتي إلى تفصيل هذا الأمر. إذا قرنتها بنية أنه يا رب أنا عم باكل باليمين اقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، متابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صار أكلي عبادة. كل ما برفع معلقة لتمي بإيدي اليمين باخذ ثواب. العادة تصير عبادة بنية وإذا كانت موافقة للشرع. أنا برتاح بالنوم على جنب اليمين، هيك مرتاح ومتعود من صغري. النوم على الجنب اليميني سيأتي معنا، هذا يوافق الشرع، دعا إليه الشارع. إذا قرنت بنية قلت يا رب أنا حب قلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهالنومة، طول مو نايم أنت عم تأخذ ثواب. الآن العادة إذا كانت مخالفة للشرع فهي معصية. العادة إذا مخالفة للشرع معصية، لو أنا وياك نقول هيك متعودين شو بدنا نسوي أخي؟ هذه معصية. يعني متعودين مثلا إنه شاب خطب فتاة خطبة، قام ساوينا له الحفلة، حفلة خطبة، وإجا لبس الخاتم، هو بإيده لبس الخاتم، لسه مو معقود العقد تبعون، ما في عقد إنه زوجني ابنتك قال له زوجتك، هيك خطبة عائلة فلان طلبوا إيد فلان قالوا لهم إيه، عملوا حفلة للخطبة هيك متعودين. قام فات العريس وهي مساوية وجهها وشعراتها وكاشفة عن شعرها، وإجا لبس الخاتم 10 دقائق وطلع. هذه معصية. أولا لا يجوز أن تنكشف عليه لأنه هي مرة غريبة الخطبة. رقم 2 لا يجوز أن يمسها، أن يمس إيده بإيده لا يصح. رقم 3 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفوا الخطبة، الخطبة لا تحكوا لحدا، اخفوها. وأعلنوا النكاح لما بيصير العقد، لما بينكتب الكتاب اللي احنا نسميه كتب الكتاب، لما بيقول له زوجني ابنتك بيقول له زوجتك، وقتها خبر كل الخلائق، وأنت أيتها الفتاة خبري كل رفقاتك. أما طول ما الأمر خطبة أخفوا لا تحكوا لحدا، بركي ما عجبته، بركي ما عجبها. فهذه عادة أخي والله، بس احنا متعودين في عنا حفلة خطبة وحفلة كتب كتاب وحفلة عرس، متعودين حفلة خطبة هيك، هذه معصية. بس أمي بتزعل ترى إذا ما ساوينا الحفلة. شو تزعل؟ تزعل. قال الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، بس بيقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في المعصية ما في طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن كان ولابد بدنا نساوي شيء اسمه خطبة، بتفوت أمي بتلبس هالفتاة الخاتم، والدتي بتفوت بتلبس الخاتم، أما أنا ما بفوت. إيه بس بدك تساوي شعرها، لذلك أنا ما بفوت، أنا بدي شوفها لسه مخطوبة خطبة، بدي شوفها كما بتطلع بالطريق بالبانطو بالإشارة تبعها، هيك بقدر شوفها بالخطبة. بس تنكتب كتاب ما صارت هي زوجة، بحق لك منها كل شيء. فالعادة إذا كانت موافقة للشرع وكانت معنية فهي عبادة تأخذ أجر، العادة إذا كانت مخالفة للشرع فهي معصية. العادة القسم الثالث إذا كانت لا توافق ولا تخالف واقترنت بنية سوء فهي معصية. يعني مثلا اعتاد الناس عندنا انه يلبسوا بنطرونات، البنطرون لا يوافق الشرع ولا يخالف الشرع، يعني الشرع لم يأمر بلبس البنطرونات ولم ينهى عن لبس البنطرونات، عرف اهل الشام تعارفوا الان يلبسوا بنطرونات. هلأ اذا اقترن هذا لبس البنطرون بنية انه انا بدي قلد اعداء الاسلام، بدي اتشبه بموضاتهم، صار لبس البنطرون شو؟ معصية. اما اذا لا ما فيني يا اخي، انا عم نشتري بنطرون موجود بالسوق بنطرونات، انا عم بلبس بنطرون، ما عليك شيء، لا لك اجر ولا لك وزر، عادي. هذه اذا العادة اذا اقترنت بنية سوء، واحد عم يحلق شعراته قص شعراته ونوى التشبه بالكفار او باليهود، صارت بنيته صارت عادته من حلق الشعر، صار معصية يعصي الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة أمر العادات أمر مهم. حدا يقول أخي إيه خلاص مشي ربي يسر، أخي الدين يسر. نعم الدين يسر، لكن الدين له ضوابط. أفضل عادات أيها الإخوة هي عادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ما أجمل بكل واحد فينا، وما أحلى بكل واحد فينا، وما أحرى بكل فتاة مسلمة أو شاب مسلم أن يتحرى عن عادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في الطعام، في الشراب، في الزواج، في النوم، في القيام، في البيع، في الشراء، في الذهاب، في القدوم، في رعاية الأولاد، في رعاية الوالدين، في زيارة الأصحاب، في زيارة الأصدقاء، من أجل أن أتأسى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في عاداته. وقد قال علماء الاجتماع عادات الكرام كرام العادات، عادات الكرام كرام العادات. تصوروا إنسان بيقلد بحركته مثلا وزير، بكلامه بيقلد وزير، بتعامله في الحياة بيقلد وزير، يا أخي بيرتفع مقامه. فكيف إذا قلدت أنت في عاداتك سيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما بنلاقي غير أنت صرت ترتفع بين أقرانك مع أنك نفس مستواهم. أنت معك شهادة جامعية، من معه شهادة جامعية، بس ما بتلاقي غير عم يرفعوا قدرك أكثر. أنت معك ابتدائي، هن معه الابتدائي بس رفعوا مقامك أعلى. أنت حرفيهم حرفيون، أنت موظفهم موظفون، أنت فتاة طالبة في الثانوي هم فتيات طلاب في الثانوي، تجدينهم يحترمونك لأنك تقتدين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عاداتك. والله أيها الإخوة، الذي يقرأ في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعجب من قيام رسول الله وقعود رسول الله وتنظيف فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمال رسول الله وأدب رسول الله وحسن كلام رسول الله وحسن منظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن كنا أجرينا سلسلة دروس في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. فعادات الكرام كرام العادات. الآن العلماء قالوا العادات تنقسم إلى ثلاثة أنواع. هلا كلنا متعودين على عادات، العادات تبعنا تنقسم إلى ثلاث أنواع. النوع الأول عادات أمر بها الشرع. هلا نحن متعودين على أشياء، هالأشياء أمر بها الشرع، هذه ينبغي أن نحافظ عليها، بس نقرن العادة بالنية، نقول يا رب نحن عم نفعل هيك اقتداء بأمري تطبيقا لسنة نبيه عشان نأخذ أجر. وعادات نهى عنها الشرع، في عنا عادات نحن الشرع نهى عنها بدنا ندير بالنا منها، وسلسلة هالدروس مشان توعية بهذه الأمور. وعادات سكت عنها الشرع، الشرع لا فعلوها ولا اتركوها، هذه مباحة، التي أمر بها الشرع ينبغي أن نحافظ عليها، نهى عنها الشرع ينبغي أن نتركها، سكت عنها الشرع مباحة، أحببت تفعلها وأحببت أن لا تفعلها، لكن إن ارتبطت بها فهو أحسن. من العادات التي أمر بها الشرع مثلا الاجتماع على الطعام. متعودين نحن ببيوتنا ما بنتغدى ليجي الأب وبيستنوا الأولاد وبتجي الأم، هذه عادة جميلة، وقد أمر الشرع بالاجتماع على الطعام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام إطعام الطعام، طعم الطعام للآخرين، وهذه عادة حسنة، ولا ينبغي لنا أن نتركها لنقلد الغرب. أما بالغرب ما عندهم، الأب ما بيستنى ابنه، والزوجة ما بتستنى زوجها، إنه أخي ليش أنا أنأسر مشانك، أنا شو عم باكل صفل أنت، هذه عادة سيئة فيها أنانية، إنه أنا جعت باكل أولادي على راحتهم بس يجوعوا بيأكلوا، وزوجتي بس تجوع بتاكل، والزوجة ما بتسأل عن زوجها، هذه أنانية. أما نحن الحمد لله لدينا عادات جميلة، ننتظر بس يجي الأب الساعة 3 من الوظيفة كل الأولاد، الغداء الساعة 3 يا أولاد، نفطور الساعة 7 يا أولاد، العشاء الساعة كذا، ننتظر بعضنا البعض، هذه عادة حسنة أمر بها الشرع. مثلا في المهر، تعارف أهل الشام على تقسيم المهر لمقدم ومؤخر، صداق المرأة متقدم ومتأخر، الشرع ما تكلم شيء في هذا الأمر. الصداق عند بالشرع مثلا رجل تزوج امرأة، أخي مهرها 200,000 ليرة سوري، خلص هذا هو. الآن تعارف أهل الشام أنه يقسموا المهر 200,000، 100 متقدم ومية متأخر، هذه عادة حسنة يأمر بها الشرع. ليش يأمر بها الشرع؟ لأنه في الغالبنا الآن يتزوج وبيكون المهر غير مقبوض. شو يعني غير مقبوض؟ يعني دين في رقبة العريس، دين. معظمنا يعني الشباب الآن الذين يتزوجون ما بيقبضوا المهر، دين. وفي الدين الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذا يعني متدين منك معسر طول بالك يعني إلى التوام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا، إذا واحد تدين مني ديني وأعسر بعدين، أم أنا قلت له إيه معلش على هينتك أخي أجلها شهر لحتى تنفرج جبل الدينات، أجلها شهرين. من أنظر معسرا جعله الله تحت ظل العرش يوم القيامة. الله بيجيبه تحت ظل العرش يوم القيامة، بيحطه لما الشمس تقترب من الرؤوس. فإنظار المعسر أمر أمر به الشرع، فبالتالي إذا نحن قسمنا المهر لمتقدم ومتأخر، بحيث الرجل بيدفع على المتقدم والمتأخر أخي أجل 10 سنين 20 سنة بس تنفرج، بجوز بعد سنتين ينفرج الزوج يعطي زوجته متأخرة، بجوز بعد 5 سنين، بجوز بعد 10، بجوز حتى يتوفى الله بيأخذ من تركته بيعطوه ديناته. المهم هذه عادة لكنها توافق الشرع، لذلك مفيد أن نحافظ عليها. هلأ عادات نهى عنها الشرع، القسم الثاني عادات نهى عنها الشرع، مثلا مصافحة النساء للرجال. هلأ دار جنوضة الموظف بالمكتب في عنده زميلاته وزملائه بالغرفة، بفوت الصباح: صباح الخير أبو فلان، صباح الخير أبو فلان، صباح الخير أم فلاني أو أم فلان، بيسلم عليها بإيده بصافحها. هذه عادة أخي، هيك إحنا متعودين والله بالمكتب، ما حلوة هي المخلوقة قاعدة طول نهارها وشنا بوشها، معقول ما سلم عليها؟ طبعا معقول، المعقول إنك ما تصافحها، غير المعقول أن تصافحها. أخي بس ما يعني هي كبيرة عمرها 50 سنة، إن شاء الله بيكون عمرها 70 سنة وإنت يكون عمرك 70 تانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد عائشة تقول: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، يعني من غير محارمه من زوجاته أو أقاربه الخاصين خالته وعمته، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي بس ما حلوة، شو ما حلوة؟ هنا يظهر إيمان المؤمن. معلش أنا بدخل إلى مكتب بقول السلام عليكم، سلم على الرجال وبقول لنا المخلوق: صباح الخير أم فلان، طب السلام عليكم أم فلان، فهل أمر مو ضروري صافحة؟ بنات عمي اجوا لعنا على البيت، فات عمي وفاتوا أولاده الشباب وبعدين فاتوا البنات، أنا صافحت عمي وصافحت الشباب بعدين فاتوا البنات صافحتهم، لا يجوز. ما حلوة بيزعلوا بعدين، بدنا نقول لهم، بدنا نقول لهم هذه عادة لا يرضى عنها الشرع. جاء في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمس أحدكم جمرة خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. لأن يمس أحدكم جمرة خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. بنت عمك هي بجوز تتزوجها أخي مثل أختي، بس نحن ربيانين سوا، لو ربيان سوا مو مثل أختك أبدا. هلا إذا رحت تقدمت لعمك قلت له والله بدي أتزوج بنتها، بزوجك ياها، ما لا أختك لا أبدا. كمان الفتاة المسلمة والإنسان المسلم كله شخصية، يعني في مرات بعض الشباب بيقول لك والله استحيت، مدت إيدها المخلوعة شو أعمل؟ مدت إيدها إلا حط إيدك على صدرك هيك إلا وعليكم السلام تفضلي، ما فيها شيء. وأنت أيتها الفتاة المسلمة والله ابن عمه مد إيده تقول له أهلا وسهلا تفضل، ما تعطي يعني ما تعطي إيده إنه والله إيدها إنه والله استحيت منه. هذه عادة لكنها عادة نهى عنها الشرع، إذا فعلتها فأنت آثم. هذا إذا أمر في بيتك وفي خاصتك. كيف إذا والله طالب جامعة قام نازل الصبح على الجامعة قام شاف رفيقته تبع الجامعة قام سلم عليها هيك، شو رفيقتك مين هي رفيقتك وسلمت عليها؟ لا يجوز. والآن تظهر بعض المواقف من أسوأ السوء، بيجي بيسلم على الشباب وبيبوسهم، بيوصل دور البنت كمان عم بيبوسها. قال ايه مثل اختي هي، اختي هي حد الله بيني وبينها أختي كذاب دجال. الشرع أكبر من أي فلسفة يضعها رجل أو تضعها جماعة. أي أخي أي تقدم هاك يعني حضارة إذا ما بعمل هيك بيقولوا متخلف. يقولوا متخلف. يعني هلا إذا واحد قال لك ترى شوف إذا ما بتزيد حالك من الطابق الثالث للأرض أنت متخلف، بتروح بتزيد حالك؟ ما بتزيد حالي. فهذه عادة تسري الآن في بعض البيوت، في بعض الأشخاص، في بعض العوائل، لكن هذه عادة لا يرضى عنها الشرع. من العادات التي نهى عنها الشرع تقديم الضيافة أحيانا بأواني الفضة. يعني أنا في عندي ضيوف بعزهم بقدرهم كثير، عشان إكرام لهم عندي طقم معالق فضة وزبادي إزاز بس القواعد تبعهم فضة، بروح بسكب لهم البوظة بزبدية الفضة ومعلقة الفضة إكراما لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب في آنية الذهب أو الفضة فإنما يجرجر في بطنه نارا. تصمدان بجوز، تصمدهم بالفيترينة. يعني نفترض واحد إجا طقم يا أخي زبادي فضة ومعالق فضة حاطتهم بالفيترينة، تصمدهم معلش لكن لا تستخدمهم، أو بيعون واستفيد من ثمنهم. أما أن تأكل أو أن تشرب أو تضيف في أطباق الفضة فهذا لا يجوز في الشرع. هذه عادة لكنها عنها الشرع. توفى قريب من أقاربنا، عملنا تعزية ثلاثة أيام، توفى يوم السبت، التعزية يوم السبت المساء والأحد والتنين، يوم الخميس سوينا له أول خميسية، وبعد 40 يوم 40 يته، وبعد سنة سنويته. هذه نهى عنها الشرع، السنوية والأربعينية وأول خميسه نهى عنها الشرع. التعزية ثلاثة أيام بس، لا يحل العزاء بعد ثلاثة أيام. هلأ بس إذا أنا حبيت أروح مثلا جدي، والله بعد شي شهرين ثلاثة الله أنعم علي وجتني أبا، حبيت ساوي طعام وأعزم عليه جيراننا الفقراء والأغنياء، معلش بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، بس ما نربطها نساويها دين أربعينية، بحيث مثلا أبو أنس أنت ما ساويت لأبوك أربعينية؟ لا يعني شو سير بن عيب كمان ما ساوى الأربعينية، شو هالولاد هذول. والأب مرات بيقول لأولاده أو الأم بتقول لأولادها برضاي عليكم ها بسنويتي بتجيبوا أوزي. ما بيجوز. التعزية بس ثلاث أيام. بعد الثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. العزاء والإحداد والزعل ثلاثة، فوق ثلاث، إلا على زوج 4 أشهر و10 زوجة معلش. أما والله أخوة أختها عملت له 50 أو 40، هذه عادات لكنها تخالف الشرع، لا يرضى عنها الشرع. مثل ما قلت لكم لو ساوينا طعام، لو ساويت أنا حبيت الآن مثلا جدي والله أنا 10 سنين متوفى، الآن حبيت ندعيكم إلى بيتنا نقرأ ختمة، نقول يا رب أوصل ثوابه إلى روحه، معلش ما لا بأس. أما نجي نربطها بال40 وبالخميس وبالسنة وبأزود وبأمعص، هذه عادات لا يوافق عليها الشرع. مثلا في بعض البيوت من إكرام الضيف خاصة حول دمشق، وفي دمشق موجودة، إلهم عادة في إكرام الضيف إن الضيف لازم من طعمه هذا أمر حسن، من شربه هذا أمر حسن، بس كمان من ضيفه سجاير من عنا. عيب إذا الضيف ببيتي طالع سيجارته من باكيته، لا أنا بدي أجيب له من باكيتي. لذلك عندهم صحن في كل أنواع الدخان، كل الباكيتات حمراء مالبورو وينستون كل الأنواع، بيجي الضيف بيحطوه على الطاولة بغرفة الضيوف إنه تتبع. والأرياف بيدوروا هيك فيها على المضافة إنه لازم تدخنوا من هون. هذه عادة لكن ينهى عنها الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهي قاعدة فقهية. طب شو عم تضيفوا سيجارة؟ عم تضروا للزلمة. ما حلوة يعني، حلوة ببيتي ما ضيفوا، بركي هو بيشرب خمر شو كمان بتضيفوا خمر ببيتك لأنه أهل؟ لا ضرر ولا ضرار. من العادات التي نهى عنها الشرع السباحة بسروال غير شرعي. اللي جاي الدنيا على صيف، الرجال بيروح المسبح بيسبح بسروال بثوب غير شرعي. شو الثوب الشرعي؟ هو ما يستر بالرجل من السرة إلى الركبة، هذا اسمه سروال، من سرتي إلى ركبتي. بدي أسبح بسبح هيك بسروال، أما ما بسبح مثل والله حفاضات الأولاد. أخي هيك العادة بالمسابق؟ شو أهلين وسهلين، وإذا هيك العادة بالمسابق؟ عياذا بالله تعالى في البلاد الغير إسلامية في مسابح عري. شو بيعمل الواد؟ بيروح هيك على المسبح؟ في مسابح مختلط، شو بيروح على المسبح في هيك؟ يعني واحد كمان الدنيا شو بس شو بده يعمل؟ بده يبورد. أنا بدي أسبح، بدي هذه عادة، بدي آكل وفق الشريعة، وبدي أسبح وفق الشريعة، وبدي استريح وفق الشريعة، وبدي مشط شعراتي وفق الشريعة الإسلامية. أخي ما في مسبح بيفوتوني إذا هيك أنا كنت لابس يعني لباس شرعي. لا، في مسابح كثيرة ما بتدخل إلا بالثياب الشرعية. وإذا ما في ولا مسبح أمره ما تكون هالمسبحة، يعني اتركها في سبيل الله. قل له يا رب أنا بزمناتي تركت المسبح من أجلك. شو هالشغلة يعني البطولة اللي مساويها؟ بس هناك شيء طلع على البحر هو وزوجته وأولاده، هو نزل سبح بالسروال الشرعي منيح، أولاده الصغار لبسوا سروال شرعي منيح. قال مرته حرام يعني ما سبحي، شو بدك تعمل أخي؟ حبلبسها جلابيتها والإشار بتنزل على البحر بالجلابية والإشار. طيب نزلت على البحر، بس طلعت من البحر كل الجلابية نزلت على جسمها. بعدين قال هي امرأة تصلي وبتصوم وبتجي على دروس كمان. قلت له لجوزها ايه بدي اسبح انا مثل ما انتم عم تسبحوا، هذا امر مخالف للشريعة، ما بيجوز بلها الاسباحة للمرأة المسلمة. يعني منين هذه؟ يعني حدا بيناتكم امه سبحي سته سبحي والحمد لله والله عايشين كانوا احسن مرتاحين ومسرورين اكثر من هالجيل الجديد. المهم هناك عادات يأمر بها الشرع، هي بدنا نحافظ عليها. هناك عادات ينهى عنها الشرع، هي بدنا نتركها، وتحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة. وقد قالوا الإرادة ترك العادة، الإرادة ترك العادة. إذا بدك تفرجيني بأنك رجل، بدك نراكي بأنك فتاة مسلمة ملتزمة، تركي العادات التي لا يوافق عنها الشرع. هم بمان الملتزم من غير الملتزم، هون الرجل من غير الرجل. أما رجل طويل عريض، إذا قلت له أخي ما في سباحة هالصيفية لأنه ما لقينا لك مسبح بيسمح لك تسبح بالسروال الشرعي، بتلاقيه شيء تاني حيبكي. رجل طويل عريض، شو هالرجولة؟ أهل التربية الروحية سموا الرجل الذي يريد أن يطلب الله عز وجل، سموه مريد. مريد يعني في إرادة، يعني بدك تريد. أنت رجل مالك ولد، وإذا ما بتريد لا تجي لعنا. يعني بدك تجي تحضر الدرس هيك بس أنه تسلاي، تقعد هيك تتمشط، والله أخي منيح الجامع، والله رطب هيك فاتحين الشبابيك وشعلين المراوي، والله بالبيت عبوء صاير هون أريح لنا. بيقعد هيك بتمطرق بهالدرس، بدنا نقول له تعال اترك هالعادة تبعك. لا لا أخي الله يوفقك، أنا جاي هيك تسلاي. تسلاي ليش جاي؟ عم تاخذ وزر، بدك تتدرب تترك العادات اللي تخالف أوامر رب العالمين. طيب والله صعب. طبعا صعب، بدك تفوت جنة عرضها السماوات والأرض هيك بلاش؟ هون بده يبان إيمان كل شاب فينا. يا شباب، كل فتاة مسلمة من الفتيات الحاضرة، كل زوجة، كل زوج. وخلال سلسلة هالدروس سنقسمها إلى عادات في الزواج، عادات في الوفاة، عادات في البيع، عادات في الشراء. إن شاء الله حنجمع كل عادات نحن نطبقها، خاصة العادات التي نخالف بها الشرع، لأن تهمنا أكثر من التي نوافق الشرع. نوافق الشرع الحمد لله ماشي الأمور، بس بدنا العادات اللي نخالف الشرع وما لنا مشتلقين. والآن إذا أنت جاهدت نفسك في أن تترك عادتك السيئة لتتحلى بعادة من عادات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك العلماء: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله، يعني أنت تركت هالعادة ليش؟ شيء لوجه الله تعالى، والله الله بيعوضك خيرا من هذا الأمر في دينه ودنياه. بدينك الله بيعوضك خير في إلى الجنة وإلى الثواب وإلى، وبالدنيا لا يعوضك خير. يعني لعل أنا أدخل، والله إحنا متعودين بالعائلة لما نزور بعضنا مختلط شباب وبنات، نقعد مع بعضنا رجال وبنات، العم ومرته وولاده والعم الثاني ومرته وولاده والخال ومرته وولاده، نقعد مع بعضنا ويلي بإشارب ويلي بلا إشارب وضحك وكهكهة وصخصنة، هيك إحنا متعودين نحن بالعيلة. جيت أنت قلت لهم الله يرضى عليكم الاختلاط لا يرضى به الشرع، يتفضلوا النساء يعني بالغرفة الثانية، إلا الحديث خاص النساء بيناتهم والرجال نحن حنقعدهم. إيه شو يا صرت تحضر درس الأحد، استلمت المفتي العام، تبدأ السخرية، بركاتك شيخي، دعينا دعينا، والله ابنك يا أبو فلان صاير شيخ، الله يخلي لك يا سخرية وضحك وما إلى. دعهم استجابوا لك بلطف، ما بدنا نحن منها الحبا، ما بدك تقول لهم يا فاعلين يا تاركين، لا يا عمي يا بابا يا خالي، هذا الأمر لا يرضي الله عز وجل، خلينا نقعد النساء لوحده والرجال لحال. فعلا في أمور خاصة، وكم وكم أيها الإخوة في قصص يستحي الإنسان أن يذكرها، مخجلة جدا، يعني جرت في بيوت، وبيوت إلى مكانة وإلى اسم وعوائل راقية، جرت حوادث تخجل، لو ما تخجل تكلمت بها على هذا المنبر، بس مخجلة. نفق في إمام الشيء بنت عمه مثل أخته، وهي بنت خالته مثل أخته، وهذا أبن خالة وهي بنت خالته، وهذا نحن ظلنا الصغار قايدين هدول لبعضهم البعض، جرت أمور يندى لها الجميع لأنه خالفنا شرع الله سبحانه. فأنا بدي أقول لهم هذا أمر مخالف الشرع، إذا سمحتم نقعد هون، لا نحن هيك بدنا نقعد، أنا بحمل حالي بروح للغرفة الثانية. من جاء من أقارب الشباب أهلا وسهلا، فتاة المسلمين، من جاء من أقارب البنات أهلا وسهلا، ما جاء على راحته. الآن أنت تركت هذا الأمر لله، وهم استهزأوا فيك وسخروا منك، ولعلهم تكلموا في حقك، معلش اجعلها يا أخي في سبيل الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما قالوا عنه شاعر؟ أما قالوا عنه مجنون؟ أما قالوا عنه يأتيه رئي من الجن يعني راكب عفريت؟ أما قالوا عنه ساحر؟ أما قالوا عنه كذاب؟ والله قال له لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد استهزئ برسل من قبلك. هيك سمت في هذه الأرض، سمت الله في هذه الأرض بأن كل من يطبق شرعه ويدعو إلى شرعه يأتي من يستهزئ عليه ويستهزئ به. رفقاتك في الجامعة استهزئوا بك، رفقاتها في الجامعة استهزأوا بها، والله قال شو لابسة بدلة الفتوة أو بالمدرسة ولابسة فوق أمامته، صاروا يضحكوا عليها، يضحكوا ويستفنوا. أنت تطبقين شرع الله بلبس المانتو فوق بدلة الفتوة، رضيوا أو ما رضيوا أو طقم المدرسة، سر الناس أو لم يسر الناس. وأنت أيتها المسلمة، وأنت أيها الشاب المسلم، والله إذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه في دينك ودنياك. سبق معنا من أيام كان حديث في كتاب اسمه إعلام النبلاء بإعلام حلب الشهباء، يتحدث عن رجالات فضلاء من علماء حلب. هناك رجل من علماء حلب متوفى من 200 سنة اسمه الشيخ إبراهيم الهلالي الحلبي. إبراهيم الهلالي خرج من حلب وطلع على الأزهر، كان بده يطلب علم الشريعة. الحمد لله الآن في الشام مليئة الشام في جامعات في كلية الشريعة الحمد لله. المهم طلع من حلب إلى الأزهر ليتعلم علم الشريعة. قال وفي الأزهر أملق واحتاج إلى النفقة، افتقر، يبدو أهله ما بعثوا له مصروف، أصابه فقر وحاجة، ومر عليه يومان دون طعام، يومين لا أكل ما أكل شيء. قال فأصابه جوع شديد، فخرج من غرفته في الأزهر لعله يجد شيئا، بركي بلاقي له شيء لقية، بلاقي له شيء سندويشة محطوطة على شيء خامة، شيء طرف أرض يأكلها حيموت من الجوع. قال كان ماشي بالحارات بالقاهرة، وإذ شاهد باب مفتوح بأحد البيوت ويخرج من رائحة من البيت شغلة عند الظهريات ريحة طبخ، وطابخين كوسة محشي، وطالع روايح هالكوسة وعم تبقى بمية البندورة تتعقم، وهو جوعان جوعان ما لقى حاله غير ما عد يعني ما عد ركز غض هيك، الباب مفتوح لفق الريحة، دخل إلى المطبخ ما في حدا، لقى الطنجرة على النار، كشف هالغطاء، والله الكوسة المحشي عم تبقبق هيك مية في البندورة. أخذ معلقة حط طلع كوسة هيك بده يحطها بتمه، لما وصلت أمام فمه تذكر هذا البيت مو بيتي، والكوسايات مو لإلي، والمطبخ مو مطبخي، وين فايت؟ قال فترك الكوساية وعاضبة يعني عاضب شوي منها، تركها وطلع من البيت، وعاد بجوعه إلى غرفته في رواق الأزهر. ما لقى يمر وقت قصير إلا يقرأ عليه الباب من باب غرفته، من شيخه في الأزهر ومعه رجل. الشيخ قال لي هذا إبراهيم، اسمه إبراهيم الهلال الحلبي، قال يا إبراهيم هذا الرجل جاءني يطلب عروسا لابنته، بده عريس لبنته، عريس صالح أنا أثق به لابنته، بنته وحيدة وبده عريس صاحب دين وشاب بخاف من الله، وقد اخترتك عريس زوجا لابنته، فأقوم معي بدنا نشوف المخلوع ونعقد عن العقد. هذا إبراهيم الحلالي الحلبي مو ملاقي لقمة ياكلها، الشيخ بده يجوزه، اطعميني بالأول وين بدي يتجوز ومالي ملاقي لقمة أت فيها، لكن لهم أدب مع الشيوخ، قام مع شيخه، مضى هو والرجل والشيخ بأزقة القاهرة، وإذ يمشي بنفس الطرقات اللي كان فيها إبراهيم الهلالي الحلبي قبل قليل، ويصلون إلى الدار نفسها ويدخلون تلك الدار. دخلت البنت على الشاب أعجبته وأعجبها، فالشيخ قال له أي الله بسم الله نعقد لك العقد، بس ترى هذا يا أبو فلان هذا ما حيلته ولا فتيلته، طالب علم يعني ما معه شيء. قال له ما بدي منه شيء، أنا حبهيئ له كل شيء، بس هو يعني يكون زوجا لابنتي، لأنه الصهر يلي بخاف الله بينشرى، هذا بينشرى، وسيأتي معنا عنا صار عادات سيئة في الزواج، عادات سيئة. أنا أعرف آباء لديهن بنات والآباء موسرون، والبنات صاروا في سن زواج والبنت تتمنى الزواج، أبوها لسه ما عم بيزوجها لأنه ما عم يجي المليونير يلي بيناسبه مثله، لحد ما صارت بنت هالمليونير عم تدق تليفونات لبعض الناس مشان الله تعود تجوزوني، مشان الأب أخي لسه ما إجا المليونير اللي بيناسبني أنا، منين بده يناسبك؟ أنت عمرك 60 سنة وطلت تشتغل بالتجارة، هذا شاب عمره 28-25 منين بده يجيب تحصيل اللي أنت حصلته؟ خليت بنتك، إذا بتخاف من الله البنت، إذا ما بتخاف من الله عم تفجر في الشوارع، وإذا بتخاف من الله يعني أنا لا أخفيكم عم بيدقوا تليفون أخي إنه بعكم لحدا، ليش توصل بنتك لهذه المرحلة؟ مشان أنت سيأتي معنا عادات سيئة، هذه مخالفة للشرع في الزواج. المهم قال له هذا ما حيلته شيء، قال له أنا بأمن له كل شيء. فالمهم الشيخ عقد له، ما زوجني ابنتك، قال له زوجتك. طلع الشيخ حمل حاله ومشي. الأب قال للبنت، قال يا بنتي قومي جيبي لعريسك لزوجك، صار زوجها، قومي جيبي له أكل وقت غدا. فراحت البنت وجابت الكوسة المحشي سكبتهم وحاطط له الكوسايه المعدوده مو منتبهه محطوطه على وش الصحن نفس الكوسايه اللي تركها قبل شوي. فلما راى هذا القدر صار يبكي، صار يبكي هذا ابراهيم الهلالي الحلبي. البنت استغربت ليش عم يبكي واحد عروسته جايت له غدا عم يبكي، لا تقوم ما بدك يعني يا رجال ليقوم كذا حدا جابره. قال لا لا، لكن هذه الكوساية أنا تركتها لله عز وجل، فعوضني الله عز وجل خيرا منها. الله بعث له كل الطنجرة وبعث له اللي طبخت الطنجرة والبيت اللي ساكني فيه تبع الطنجرة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه، كمان في دينه هذا أخذ ثواب، أخذ أجر. فلذلك أنت لو هذه العادات التي ستأتي في الدروس القادمة إن شاء الله متتابعة، إذا شعرت بأن هذه العادات ثقيلة عليك في أن تتركها، معلش اتركها، قول يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، عيني أني أتركها. والله يا شباب جربوا، والله ما تترك شيئا لله، والله تترك شيء من الحرام الله بيعوضك 10 أضعاف في الحلال. والله هذا مجرب. أعرف شابا طبيب أسنان تخرج من الجامعة ما عنده ليرة سوري يفتح عيادة، أمامه حل سهل كتير يصير، بيروح البنك بيتدين 1 مليون 2 مليون مسموح لأطباء الأسنان على شهادتهم، بياخد 2 مليون بالربا بالفائدة، بيفتح عيادة بنص البلد وأجهزة وبيوفيهم يا أخي بالقسط المريح، ودخيلك 9%، يعني اللي حيربحهم بالعيادة أكثر من اللي حيجيهم. لكن ما أراد أن يبدأ حياته بالحرام. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أم صار عنده هذا الطبيب 3 عيادات، مو عيادين، واحدة 2 3. أنا لا أعلم أنه في طبيب عنده 3 عيادات إلا الطبيب. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني بدي إلا تجرب، الله ما بتجرب، بس جرب، لا لا تصدق جرب، اترك شيئا لله وشوف رب العالمين كيف سيكرمك وسيعزك وسيعلو يعلي من قدرك في الدنيا وفي الآخرة. نفس الذين استهزأوا بك بعد حين سيأتون ليقولوا والله أنت كنت صح ونحن كنا خطأ. المشركون الذين سخروا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نفس وقت فتح مكة قال ما تظنون أني فاعل بكم، أنتوا سخرتوا علي وآزيتموني وقتلتم بنتي، أجهضتم بنتي وقتلتم أصحابي وأشعتم الفاحشة على زوجتي، ما تظنون أني فاعل بكم؟ شو قالوا له؟ أخ كريم وابن أخ كريم، والله أنت ما في منك، والله أنت على العين والرأس، ما أنت كنت عم تقولوا مجنون كذاب ساحر يأتيك رئي من الجن، صاروا يقولوا كريم وابن أخ كريم. نفس الذين تخروا هم الذين مدحوا. فأنت إذا تركت شيئا لله نفس الذين يسخرون منك سجل أسماءهم، شوف بعد سنوات نفسهم حيجوا يقولوا لك والله أنت عن عين والرأس، والله أنت أحسن منا. لذلك أيها الإخوة، سلسلة الدروس القادمة هذه مقدمة عن موضوع العادة وعن أنواع العادات وعن ثواب من ترك عادة لله. إن شاء الله في الدروس القادمة سنبدأ بأول العادات وسنقسمها إلى عادات زواج، عادات طلاق، عادات بيع، عادات شراء، عادات في البيوت، عادات في الشوارع، حتى نستفيد إن شاء الله تعالى منها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الآن سنجيب على الأسئلة. أنا لا أتكلم مع أقارب الشباب ولا أسلم عليهم.